عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لابد للشجرة من جذر يغذيها ويحميها ويمدها بأسباب بقائها، فإذا انقطع الجذر ماتت الشجرة وضاعت الثمرة. إن أمتنا شجرة لها جذور ضاربة في الأرض، فإذا قطعت الجذور ماتت الأمة وانتهت. أيها الأحبة في الله، إن من أهم جذور أمتنا التي يجب أن ترتكز عليها هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الرعيل الأول الذي أخذ القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ السنة واضحة مبينة فحملها للعالمين فغيروا بها وجه الأرض. إن أكبر صيانة لوجود هذه الأمة ولبقائها أن تسير على هذا الطريق، أن تعرف أصحاب رسول الله، أن تسير على هديهم وعلى نهجهم وعلى طريقهم، وأن تعبد الله كما عبدوه، وأن تطيع رسول الله كما أطاعوه. إنني من هذا المكان أوجه السؤال ببساطة لأبنائنا، لإخواننا، لشيوخنا، لآبائنا، اختار واحد من أصحاب النبي وكلمني عنه، كلمني تكون عارف سيرته، حياته، تاريخه، مواقف تتأثر بها. السؤال بشكل آخر، هل ترى أننا مقصرون تجاه أصحاب رسول الله، تجاه المعرفة بهم، التأدي، الاقتداء؟ إنني أفهم، وإن كان هذا ليس مبرر، أن يكون الناس مشغولون بأمر معايشهم، بالأزمات الاقتصادية، بظروف حياتهم، لكن وليس هذا العذر، ولكن أن ترى الناس مشغولون بمسلسل أو مباراة هو قاعد على القهوة بعد الصلاة بعد الفطار، ثم يدعي أن ليس عنده وقت. تلك هي الإشكالية أيها الأحبة في الله. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء ماذا نعرف عنهما؟ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء من يعرفهما وما الذي نعرف عنهما؟ إنهما صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعوننا أيام أمام نقطة كاشفة. التقصير في معرفة السلف، والسلف جذر الأمة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، هل مشكلتهما أنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا يعرفهما كثير منا، لذلك هم في قاع عقلنا لا في مهرة تفكيرنا، ليسوا في أولويات معارفنا إنما في هامشياتها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، ذلك أصل القضية وتلك هي المشكلة الكبرى. إن الغزو الفكري الذي غزاه الغرب ما اكتفى بأن يغزو أرضنا، وإنما الغزو الأصعب والأشد والأخطر هو غزو العقول، هو صناعة قدوة جديدة، صناعة عقلية مسلمة جديدة لا تستمد قوتها من جذورها الحقيقية، إنما تستمد ثقافتها من أعدائها. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء ماذا نعرف عنهما؟ السؤال مرة أخرى. قال ربك في كتابه عن مكر أعداء الإسلام به، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن المكر الذي يحاك لهذه الأمة، المكر الذي يراد لهذه الأمة، أخشى أن نكون نحن طرفا فيه باستسلامنا، بضعفنا، ببعدنا. أيها الأحبة في الله، إن الذي ينظر إلى حال أمتنا اليوم يصيبه إحباط لا شك فيه، نهى عنه رب العالمين. اسمع البشرى من الله: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك أن يتسرب اليأس إلى نفسك أبدا، إنك تنظر إلى الواقع من حولك وتقول: معقول ده بيتغير؟ كيف يتغير؟ مستحيل، مستحيل بالنسبة لك أنت ولا بالنسبة لربنا؟ الله يغير في لحظة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة: ولا تيأسوا من روح الله، ولكن قبل ولا تيأسوا من روح الله: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تحركوا، اذهبوا، اعملوا، تحركوا، أدوا ما عليكم، ولا تيأسوا من روح الله. أيها الأحبة في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وعلمت أن ملك أمتي سيبلغ ما زوى السوية منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي المقتولون. تلك كلها بصريات هذه الأمة مآلها إلى نصر ومآلها إلى عزة ومآلها إلى خير بإذن الله بشر أن تعود الأمة إلى ربها كما قلنا في الجمعة الماضية. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الداء والعرض والدواء في حديث واحد فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله كل هذه الأمراض التي تعانيها الأمة إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر يعني دلالة على الانشغال بالحياة الدنيا المنقطعة وتركتم الجهاد في سبيل الله جهاد حتى بالكلمة حتى بالنصيحة حتى يا سبحان الله يدخل الإنسان إن يرى عاصي فيقول له اتق الله. تخيل إن اتق الله في عصر تبقى مسألة ثقيلة على الإنسان لا يؤديها لفظة اتق الله يدخل الإنسان بها من أين يأتي النصر يا أحبتي وأباء مع كل هذا التحصيل الذي نراه. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله هذه أمراض الأمة. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه نزع الذل من الأمة بيد الله لكن الخطوة المطلوبة منا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. تحسس من مواطن نصر الله تحسس من مواطن التمكين تحسس من مواطن طاعة الله عندئذ ينزع الله الذل. متى؟ العلاج حتى ترجعوا إلى دينكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. المطلوب منك الآن أن تعود إلى دينك. هل ابتعدت عن دينك؟ نعم كن واقعيا كن صادقا مع نفسك. نعم ابتعدنا قصرنا بعدنا. أيها الأحبة في الله إن هذه الأمة تستطيع أن تقف على قدميها من جديد عندما يقف الفرد المسلم على قدميه ويعرف كيف بدأ وكيف قوي. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء ليس مجرد اسمين. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء أمة حقيقة أمة تربت وأطاعت فانتصرت. ما قصتهما؟ اسمع معي فيما رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبرواية طويلة عند ابن إسحاق في السيرة لكن عند البخاري أن عبد الرحمن بن عوف يقول كنت في الصف يوم بدر فرأيت عن يميني وعن شمالي غلامين صغيرين وددت لو كنت في مكاني هذا بين أضلع منهما واحد يتمنى يكون عن يمين وعن شمال، وراجل كبير في مسألة الجهاد، لكن دول غلامين صغيرين. وددت لو كنت في مكاني هذا بين أضلع منهما، فنغزني الذي عن يميني وأسرني. أسرني يعني لا يريد، يعني هما في غلامين، واحد عن يمين وواحد ايه عن شمال، فاللي عن يمينه مش عايز لا يريد ان عن شماله يسمعه وهكذا. فأسرني يا عم أين أبو جهل؟ ثم نبذني الذي عن شمالي وقال يا عماها أين أبو جهل؟ أبو جهل ده رأس الكفر وزعيم قريش، أبو جهل صديق من صناديد الكفر، غلام صغير 12 سنة 13 سنة 14 سنة، ما شأنه بأبي جهل؟ من أعظم المشاكل اللي يعيشها شبابنا اليوم انفصال عن الواقع، إن الشباب يبقى مهتم بالمباريات الأجنبية. بص على المقاهي كده حتى بعد الفطار وشوف، شوف عدد الناس اللي قاعدة تتفرج على مباريات. والعجيبة يا أخي حاجة جدا تعمل حاجة، أنا مش عايز أعلي صوت عشان أعمل حد نايم، بس ما تزعجوش، ما تصحى يا حد الشاهد. اصحى يا حد معانا الشاهد، إن لما تمشي على المقاهي تجد الشباب والناس وبيتفرجوا على المباريات المهمة، ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومش عارف مين، الشاهد اسمع بس وحافظين كل أسماء اللاعبين اللي هي أسماء مش عربية أساسا. حافظينها ولا مش حافظينها؟ حافظينها. الشاهد مش يفوق عليك لما تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك أصحاب الرسول، تقول له محدش قال لي، محدش قال لي. فمعاذ بن عمرو بن الجموح، خد بالك بقى من الدروس اللي في القصة، ومعوذ بن عفراء مش منفصلين عن واقعهم، بالعكس يعلم ما دوره ومهمته في أجل الأمة وهو شاب صغير. يا عماه أين أبو جهل؟ فقال وما شأنكما به؟ فقال خلاص بقى سمعوا بعض، إنا سمعنا أنه سب رسول الله، في رواية مرة، في رواية سب رسول الله، والله لا يلقى سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منا. السواد اللي هو الجسم سواد، وسمي سوادا لأنه يظلل في الشمس فيكون لونه أسود، يبين أن فيها في ظل الرجل هنا، الظل لونه إيه؟ أسود. فلا يلقى سوادنا سوادا، مش هنتقابل حتى يموت الأعجل منا. بمعنى أن الغلامين، وافهم هنا أن هم غلامين، غلامين دول قضية كاشفة لمجتمع، مجتمع يربي، مجتمع يؤصل، مجتمع يؤهل، مجتمع يجعل من الغلام رجل يبلغ مبلغ الرجولة قبل حتى أن يبلغ مبلغ الصغورة. احنا النهاردة بنعاني من أطفال، أطفال عمرهم 50 سنة و55 سنة و60 سنة، فكر وفكر طفل صغير، هي دي. والله لا يلقى سوادنا سوادة حتى يموت الأعجل منا. قضية وهدف وإرادة أيها الأخ المسلم الكريم، هنا نقطتين الانتماء لله ورسوله، اعظم انتماء للمسلم، ليس فوقه انتماء، الانتماء لله ورسوله. ثم ان تكون صاحب قضية، الانتماء لابد ان يكون له دلالة، صاحب هدف، صاحب هم، لا يلقى سوادنا سوادا حتى يموت الاعجل منا. لماذا؟ لأننا سمعنا انه سب رسول الله، سب رسول الله. قضية عندهم انه سب النبي قضية تساوي حياتكم، يموت الاعجل منا، قضية تساوي حياتكم. من الامور الواقعية الان اللي نراها في مجتمعنا، ودي برضو من المشاكل الكاشفة، ان انا اذكر اننا لما كنا صغارا كانت قضية سب الدين دي، ان واحد يسب الدين دي قضية فاحشة ولا يقوم بها الا اراذل الناس. يعني قصة ان واحد يسب الدين دي مسألة بشعة بشعة. اليوم كثير من الناس في الطريقات تسمع قضية سب الدين دي، وللأسف الولد نفسه اللي بيسب الدين هو مش فاهم ان ده يسب الدين، اللي هو فاهم دين كأنه يشتمه. تخيل مجتمع يريد ان ينصره الله وتتفشى فيه ظاهرة سب دين الله دون رادع، دول حتى ما يعني سبحان الله تجد الانسان يمشي في الطريق تجد واحد بيسب الدين هو حتى نفسه لا يتورع، يقول انا مالي وماله، انا ممكن اصل ده ولد مش محترم ممكن يبهدلني. ما تتبهدل انت، مالك خايف على مركزك قوي ليه؟ ده انا بقول لك عمر ومعاذ بن عمرو بن جمع وعوذ بن عفراء قال ايه؟ لا يلقى سوادنا سوادا حتى يموت الاعجل منا. يروى عن ابي حنيفه، ابو حنيفه النعمان امام العراق، ابو حنيفه الامام البحر، انه كان يسير في الطريق فوجد رجلا يضرب بالمسمار وما عرفوش، وابو حنيفه كبير في السن، فظل يراوده عنه، امتنع فابى، فاخذ منه المزمار وكسر فضرب الرجل، ضرب ابو حنيفه ما يعرفوش بقى وراجل كبير، فضرب الشاب ابا حنيفه ضربات اشتكى منها شهرا. لابد يكون في غيره لله ورسوله. ليس معنى هذا اني اقول لك انكر المنكر بالمنكر، لا، أمر بالمعروف بالمعروف وانكر المنكر بغير المنكر، ولكن أنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلط الله عليه وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تأمل كده حالنا، هل صارت اتقي الله، كلمة اتقي الله لأم الدولة الواحد، صار الجهاد ثقيل يعجز كثير الناس عنه؟ أن ترى المنكر فلا تنكر، أن ترى المنكر فترضى، أن ترى المنكر فلا تبالي. المشكلة يا إخواننا الملك ملك الله، الملك ملك الله، الله هو الغني القوي الذي يبدل ولا يتبدل، يغير ولا يتغير، الأمر كله بيده، أرضه وكن ذكيا، أضعه وكن ذكيا، قال ربك في كتابه وإليه يرجع الأمر كله كله. والله يا عماه لا يلقى ثوابنا ثوابا حتى يموت الأعجل منا. أيها الأحبة بالله، هؤلاء هم شباب، شباب أصحاب القضية. إنني أسأل نفسي هذا السؤال، وأسأل إخواني من هو في سني، وأسأل شبابنا الأصغر وآباؤنا الأكبر، ما هي القضية التي يعيش لها شبابنا اليوم؟ ما هي أهدافه وطموحاته واهتماماته وآماله؟ أم أنهم بلا هدف بلا قضية واضحة؟ إذن أريد أن أقول للشباب، يا شباب ليس كل قضاياكم ماذا تلبسون وكيف تأكلون وكيف تشربون وكيف تصفون رؤوسكم وكيف تفعلون كذا وكذا، أبدا. إنما القضية الأساسية التي خلقتم لها وأنتم في كثير من الأحيان مجني عليكم فيها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة أي طاعة الله سبحانه وتعالى. يا شباب لا تنسوا أنكم تنتمون إلى أمة ربها الله وقائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو دورك فيها؟ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عمراء خلقا لأنفسهما دورا، صنعا لأنفسهما دورا. دول غلامين صغيرين، لو كانوا قعدوا في بيوتهم ما كانش حتى هيقول حاجة، دول مش مفروض عليهم جهاد، لكن صنعوا لأنفسهم دورا. إن شبابنا مجني عليه لا جاني، مجني عليه فعلا، شبابنا مجني عليه. أما الجاني الحقيقي من وضع لهم المخدرات في طريقه، لا أقصد بالمخدرات المادية فقط، تلك أهون كثيرا من المخدرات المعنوية الفكرية، هي المسلسلات مش مخدرات، المقاطع اللي على النت مش مخدرات، الأشكال الفاضحة مش مخدرات، اهتمام الشباب بمباريات الكرة فقط دي مش مخدرات، محطوطة في طريقهم. هذا هو الجاني الحقيقي الذي وضع لهم هذه المخدرات. من ضيع عليهم الأمل الطموح، من أصابهم بالاكتئاب، من ضيق عليهم أمر دنياهم وأمر دينهم، هو ذا الجاني الحقيقي الذي لن يفلقه الله مهما مضى من الزمن. أيها الأحبة في الله، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عمراء ماذا صنعا؟ يا عمان أين أبو جهل؟ ما شأنهما به؟ لا يبقى سوادنا سوادا حتى يموت الأعجل منا. ماذا حدث؟ نظر عبد الرحمن بن عوف في الصفوف فوجد أبو جهل، فوجد أبا جهل، فقال هذا شأنكما، أهو أبو جهل. والرجل أبو جهل بقى من حوله الناس كالحرجة. الحرجة يعني إيه؟ الحرجة جاية من الحرج، الحرج هو الصعوبة التي لا تمكنك من فعل الشيء. عشان كده ربنا يقول لك في القرآن إيه يا شيخنا؟ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما فيش حاجة صعبة في الدين، صعبة عندك أنت. والناس من حولي كالحرجة، الحرجة يعني الأشجار الكثيفة التي تعوق السائر فيها، لذلك سميت الحرجة. وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص له. هما طبعا الناس اللي حوالين أبو جهل مش هيقولوا ده اسمه ايه؟ أبو جهل، لأنه بالنسبة لهم مش أبو جهل، أبو جهل دي أطلقها رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن هو أبو الحكم عمرو بن هشام اسمه كده. أبو الحكم لا يخلص له. طبعا ده الزعيم وده القائد، فلا بد أن يكون له صيانة معينة وحماية. بس يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا وكان علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا حمي الوسيط نحتمي بكتفي رسول الله من العدو. القائد صاحب المبدأ يستطيع أن يموت له، أما القائد صاحب المصلحة فأتمنى أن يموت كل من حوله ليعيش. فإذا رأيت رجلا قد دجج الحرس من حوله فاعلم أنه على سوء ما، أما إن كنت على الصواب فحكمت فأمنت فنمت لعمرك. واضحة؟ الحمد لله. وأبو جهل من حوله الناس قد حرج، أبو جهل لا يخلص، أبو الحكم لا يخلص له، هو حد يقرب له. فقال عبد الرحمن: هذا شأنكما. الكلام هنا بقى لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قال: فوتب معاذ بن عمرو بن الجموح، وتب وجعلت أتحين منه غفلة. أكيد حيرته برضه. بقول إيه؟ فجعلت أتحين منهم غفلة، فلما غفلوا وسبت فضربته بسيفي ضربة أضمت ساقه فطار. ضربه بالسيف كده ضربة على ساق وعلى ساق أبي جهل، فطارت رجله، رجل أبو جهل، فأمسك بقدمه فاتقطعت وقع. فقام عكرمة ابنه فضربني على عاتقي ضربة أطمت ذراعي، طيرتها برضه، فما بقيت في جسدي إلا متعلقة بجلدة أجرها. يعني ذراعه بقى طارت معاذ بن عمرو بن الجموح، فبقت بس ما بتقطعش، بقت متعلقة بجلدة، فبقت طايرة كده بيجرها بقى. هو إيه العجيب بجد والله العجيب إن معاذ بن عمرو بن الجموح يقول إيه بقى؟ فقاتلت عامة يومي بدراعه دي، فقاتلت عامة يومي، فلما أحرجتني ده ابني ضيقت علي مش عارف أحرج، ده المفروض انه بيت. فلما أحرجتني وضعتها تحت قدمي ثم تمطيت فقطعتها وعدت الى اغتنامي. ده كل ده هو مش شايف انه صاحب عسر وممكن يقعد بقى قوي. ايه المحدث ده؟ اكيد ده مش قضية ان هو انسان خارق، لا، هي عقيدة خارقة، تربية خارقة، هو ده المعنى. العقيدة التي طبعت ممكن معاذ بن عمرو بن الجموح ده من 5-6 سنين كان عمال يلعب مع الفتيات ليس له أي قضية. أنا أرى في شبابنا اليوم هذا، شبابنا إذا التفت له لا رأيت منه العجب. هؤلاء الشباب ليسوا ضائعين، إنما نحن الذين نضيعهم، لكن هؤلاء الشباب على أكتاف أمثالهم قامت هذه الأمة، وفيهم خير إذا أردت أن تستفيد. إذا أردت أيها الأخ المسلم الكريم. ثم قام معوذ بن عفراء فوجد أبا جهل يجود بنفسه فضرب فقتل، فكلاهما قتل، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. في رواية بقى إن عبد الله بن مسعود وجده وهو يجود بنفسه، خلاص بقى بيطلع فروحه، فجاء عبد الله بن مسعود برضه ده وزنه ما يزيدش عن 45 كيلو، انظروا إلى دقة ساقيه. الصحابة يضحكوا يقولوا انظروا إلى دقة ساقيه يا رسول الله، يقول إذا لساق عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. مواثيق الرجال. الشاهد ان وجده عبد الله بن مسعود يجود بنفسه. يبقى امسك معايا الحكايه واحده واحده. معوذ بن عمرو بن الجموح ضربه ضربه في قدمه قاتله فسقط ابو جهل فبقى يجود بنفسه. فجاء معوذ بن عمرو بن الجموح فضربه ضربه اخرى فاجهز عليه فخلاص بيطلع في الروح. فجاءه عبد الله بن مسعود ونظر اليه فقال له ابو جهل لمن الكره؟ مين اللي كسب؟ شوف الراجل بيموت واضله الله حتى عن اخرته ده من غضب الله. انك تشوف كل العبر والعظات والايات ولا تطعن. لمن الكره؟ فقال ابن مسعود لله ورسوله اخزاك الله يا عدو الله. فقال شوف الكلام شوف الكبر يا اخي. فقال ابو جهل واي خزي لي وانا رجل قتله قومه؟ ايه المشكله؟ رجل قتلني قومي لا اعداء قتلوني ولا حاجه ما فيش خزي ولا حاجه عادي. قال الك حاجه؟ عبد الله بن مسعود نفسك بحاجه قبل ما اقتلك؟ قال ابلغ صاحبك اني ابغضه وان سقطت روحي من السماء نفسا نفسا اني ابغضه حتى تفوق حتى اخر السماء ابغضه. فارتقى عليه على صدره عبد الله بن مسعود بقدميه. عبد الله بن مسعود صغير والثاني جدا كبير كده. فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. بقول لك الكبر ده اذا غضب الله على صاحبه لا يعطيه كرامه الاعتذار، لا يعطيه كرامه التوبه. التوبه دي نعمه، الرجوع نعمه، الاوبه نعمه. اذا غضب الله عليك سلبك هذه النعمه حتى تلقاه هكذا. اللهم انا نعوذ بك من ذلك. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فضرب بالسيف عبد الله بن مسعود فقتله. ايها الاحبه في الاسلام، هذه قصه لشبابنا، لشيوخنا، لابائنا، لابنائنا. انتم هؤلاء هكذا تربوا، هكذا كانوا. التفتوا الى قضاياكم، ابنى كل شيء بعد ذلك فيسير، كل هم بالله يسير. وهو القائل ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. سبحان الله، ولا يغلب عسر يسرين ابدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعين أولادنا نغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. ما هو المطلوب منا الآن؟ أن نعلم أولادنا أولا السورة من القرآن. نعم، كل واحد فينا يسأل نفسه، أنا بكلم الآباء دلوقتي وبعدين أكلم الشباب، كل واحد فينا الآباء يسأل نفسه، ربنا في القرآن يقول سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يهب لمن يشاء. هبة الأبناء دول هبة من الله سبحانه وتعالى، واسأل عنها من انفطر قلبه عقيما يتمنى أن يسمع كلمة أبيه. الذرية نعمة، كل واحد فينا يسأل نفسه، ربنا وهب كم ولد؟ ولد يعني ذكر وأنثى، كل مولود ولد. لما أقول إن لي مثلا عشرة من الولد يعني عنده عشرة ذكور؟ لا مش شرط، عشرة من المولودين بقى ذكور وإناث. الشاهد انت عندك ولد اثنين ثلاثة أربعة بنات ذكور لا بأس، إناث ذكور، كم واحد فيه يحفظ القرآن؟ أنا بسألك، اسأل نفسك، يعني مش بتهم، أنا بسأل نفسي بصوت عالي وانت اسأل نفسك برضه، كم واحد فيهم بيحفظ؟ كم واحد فيهم هدفك ان يكون حافظ كتاب الله؟ كم واحد فيهم ذكر او انثى بتنفق عليه زي ما تديه درس فيزياء كيمياء رياضه عربي انجليزي رسم؟ يا عم الحاج بياخدوا درس في الرسم، اه والله في الرسم بياخد درس في الرسم، هي ناقصه رسم. الشاهد زي ما بتدفع المال ده في هذه الدروس، هل في جزء من دخلك موقوف على حفظ ابناء كتاب الله؟ دورت على محفظ وقلت له تعالى ده شغلتك لغايه ما يحفظوا القران؟ قعدت مع اولادك وقلت لهم انا هدفي انك تحفظ القران، ولو مت، لو انا مت أوصيك إنك تختم كتاب الله حفظا وتدبرا وتلاوة؟ هو من هنا نشأ معاذ بن عمرو بن الجموع ومعوذ بن عفراء، مش خط عشواء. يا أخي تقليد قضية التربية، تقليدها، تصحها، تهمشها، تضيقها في قضية المأكل والملبس والمأوى والدواء، ده تقليد سافر لمعنى التربية، سافر. تربية الروح أولى من تربية الجسد، وجوع البطن أهون من جوع القلب. يطلع ابنك اللي عنده 20 سنة 25 سنة لا يستطيع قراءة الفاتحة قراءة سليمة، وتفتكر انك غير مسؤول؟ هيهات. يطلع ابنك اللي عنده 20 سنة تسأله عن اسماء اصحاب النبي يقول 3-4 وبعدين يتعثر، كيف ذلك؟ ده انا بقول لك اسمائهم وحيصلي لهم ازاي وهو مش عارفهم اساسا. نسال الله العافيه. كنا نعلم اولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السوره من القران. مطلوب هذا الاحساس بالمسؤوليه، زي مسؤوليه سعد اللي جاء ابنائي، مسؤوليتك انت عندما تقف امام الله. هنا البدايه، كتاب الله وسنه رسول الله. ابداوا، احنا عايزين جيل من حفظه القران. جيل يعرف من هو رسول الله، جيل صاحب قضية فاهم ماذا يريد. ليس معنى هذا أن ينعزل عن حياته فلا يعيش ولا يستمتع أبدا، لكن مفهوم أن تستمتع بالحياة نفسه مفهوم انتقد. الغرب أراد أن هو يعلموك أو يعلموا شبابنا أو يغرسوا فينا هذا الغرب، حتى في البلاد التي كنا نظن ألا يتصرف لها هذا الفساد نسأل الله العافية، إن هم علموا أولادهم أو علموا أولادنا الغرب. ما طبعا أنت يعني إذا تركت في إنسان عاقل يترك أشياء ليربيها الذئب، يعطي الغنم يربيه الذئب، ما ده اللي بيحصل. شاهد إن المفهوم العكسي لمفهوم الاستمتاع بالحياة، يقول لك الاستمتاع إن مثلا تسمع أغاني وحفلات ورقص والبنات والبنت تلبس كويس والولد يعيش حياته. سؤال عايزه للشباب، هل الصحابة، أنا بسألك سؤال، هل الصحابة كان عندهم اكتئاب ولا كانوا مستمتعين بحياتهم؟ أنت شايف إيه؟ بجد كان عندهم اكتئاب يعني تحس إنهم كانوا مكتئبين؟ أبدا نهائيا، بالعكس. لكن فكرة الاستمتاع بشرع الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إن الله جعل في المباح سعة على الحرام. قل من حرم دينة الله الذي أخرج العباد والطيبات من الرزق، هي دي القضية. كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله، دي مرحلة انك تعلمه مهمة، او ان ولي الامر وعلم ابنه من هو محمد صلى الله عليه وسلم، من هو اصحابه، ما هو هذا الدين، لماذا اتينا، كيف نسير، ما هي افكارنا، مهم. ما بعرفش اقول، ما بعرفش اعلم، خذوا من ايده للشيخ اللي يعرف، شغله في النت، باقة النت اللي بتدفع ثمنها كل شهر دي غصب عنك، شغله وسمعه وقول له اسمع واهتم وتوجيه لهذا الامر. من هنا ياتي النصر، جيل يعرف رسول الله، جيل حفظ لكتاب الله، عندئذ ترى معاذ بن عمرو بن جموح ومعوض بن عفراء وامثالهما باذن الله تعالى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول امرنا، احسن خلقنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأبتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اجعلنا من عتقاء ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا فيها العمل الصالح والتوفيق يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا الشهر ينصرف إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد تبت علينا، إلا وقد فرجت قلوبنا، إلا وقد قضيت ديوننا، إلا وقد شفيت مريضنا، إلا وقد حولت حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم يا من بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك ما مقادير السماوات والأرض، أنت مالك الملك وملك الملوك، تعز من تشاء وتذل من تشاء، ترفع من تشاء وتخفض من تشاء، ترحم من تشاء وتعذب من تشاء. هيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويحكم فيها بشرعك يا رب العالمين. أرنا في كل من ضيق على المسلمين وحارب دينهم يوما أسودا، اللهم لا تفلته، اللهم لا تفلته، اللهم لا تفلته يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاغفرنا إليك غير مفتونين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة بإذن الله.